الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السابع في حتمية المعاد، حديث عن وقوع المعاد، تقدم بشكل أو بآخر عند الحديث عن الإمكان. الآن البحث عن الحتمية، أن وقوعه حتمي، يعني فيه مرتبة أخرى أكثر من إثبات أصل الوقوع. ولا ريب أن القرآن الكريم أخبر عن وقوع القيامة والمعاد إخبارا جزميا قطعيا، مع التأكيدات المختلفة، وتعرض لخصوصياته في ضمن آيات كثيرة التي تقرب من 2000 على ما ذكره بعض المحققين. كما قلنا فيما سبق، يبدو عندما الإنسان يريد يلاحظ القرآن الكريم ملاحظة عامة، يبدو أن هذا الكتاب العزيز من أهم أهدافه الإنذار بالمعاد، التبشير بالمعاد. وإليك بعض الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. في هذه الآية أخبر عن وقوع القيامة والمعاد الجسماني، وأن الله يبعث من في القبور، الأرواح لا تكون في القبور. فواضح القضية قضية معاد جسماني. بالجزم والقطع، ونفى عنه مطلق الريب والشك مع التأكيدات، وأن الساعة آتية، وأكد وقوعها والتأكيدات، يعني أنه واضح إن شاء الله. وأكد وقوعها أيضا في ضمن آيات أخرى بالقسم، كقوله عز شأنه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. النون بالتأكيد، واللام أيضا بالتأكيد، وإن كانت هي لام القسم، ولكن وجودها أيضا يزيد من قوة تأكيد القسم، والقسم هو بنفسه أيضا للتأكيد. وفي هذه الآية ذكر أصناف التأكيدات من القسم ولام القسم ونون التأكيد، وقرن هذه التأكيدات بمثل قوله: وذلك على الله يسير، في ذيل الآية، لبيان حتمية البعث والنشر من القبور الذي أنكره الكفار، وعبر عن القيامة والبعث المذكور بالماضي لحتمية وقوعه، عبر عنه بالماضي. هذه جملة أخرى، بداية لكلام جديد، استئناف لكلام جديد، وعبر عنه بالماضي، معطف على ما سبق. كفتوا؟ يعني في هذه الآية الشريفة: لتبعثن، يعني ليس التعبير عن البعث بالماضي بالمضارع، ولكن المفروض يصير بداية سطر. وعبر عن القيامة والبعث المذكور بالماضي لحتمية وقوعه أيضا، كقوله عز شأنه: إذا وقعت الواقعة. معنى التعبير بالماضي كأنه يكون بهذا المعنى. معكم إشكال؟ إيش تكتب؟ لأنه الشرط يحول الماضي من معناه في الماضي إلى معنى استقبالي. على كل حال، وقوله أيضا عنده هذا يصير يعني ملاحظة أخرى في الاستدلال بالآية الأخرى، إذا زلزلت الأرض زلزالها، واضح إن شاء الله. ولكن يوجد تعبير بالماضي، احنا صحيح تشكلنا على المصنف في هذه القضية الماضوية فقط، استشكالنا على المصنف محدود جدا في أن الماضي في هذه الآية ليس بمعنى الماضي فقط، واضح إن شاء الله. أحسنتم. هو لا، قبل ما أستعدد ننتقل إلى ونفط في الصور. إذا هنا أنا أكيد شرطية، هذا اللي أنا أتعمل به احتمال إذا ظرفية. فما موجودة في العدم الشارع من قال الماضي ما بل على أنها شرطية وإنما ظرفية، ولكن إذا هي كانت ظرفية أيضا تبقى للاستقبال، أنتم قريبين العهد من المؤمن، على كل حال تبقى للاستقبال. ثم نقدر ندافع عن المصنف في هذه الاستدلال بالآية. نعم، توجد في بعض الآيات الكريمة استخدام للماضي ويكون للتعبير عن حتمية هذا الأمر، مثل ما الشيخ نبهه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وجعل القيامة قريبة ممكنة خلافا لما تخيله الكفار من كونها بعيدة، وقال جل جلاله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وأرسل رسوله للإنذار والتبشير بالآخرة والقيامة، كما قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وليس ذلك إلا لحتمية وقوعها، يعني ليس فقط أنه تحدث عنها، لأن بعض ناس كانت وظيفتهم أن يهتفوا بشعوب الأرض وينذروهم ويبشروهم بالآخرة. يعني وين وصل القضية؟ إلى أي حد من الحتمية بحيث توجب هذا الاهتمام الإلهي لتركيز هذه الحقيقة في أذان الناس؟ وأيضا جعل القيامة من ميعاده أو من مواعيده، يعني المقصود من مواعيده التي لا تخلف فيها، أو من ميعاده الذي لا تخلف فيه لحتمية وقوعها أيضا، كما قال تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أيضا عندما ورد هذا الكلام في القرآن الكريم، ولو هو نقل عن آخرين، ولكن ورد مورد التبني من القرآن الكريم، القرآن يتبنى الحقائق خصوصا الشاهد في الآية، قد يكون بداية دعاء، لكن حتى هذا الدعاء ورد مورد التبني والتصحيح، أن هذه الطريقة بالدعاء صحيحة، طريقة قرآنية كما نعبر. ثم عقد إن الله لا يخلف الميعاد، لعله أصلا هذا من كلام القرآن نفسه ليست من كلام الداعي، وحتى لو كانت من كلام الداعي فهي أيضا بما أنها واردة في هذا السياق متبنات قرآنيا مقبولة ومقررة قرآنيا، هذا تكفي للتدليل على أن القيامة من المواعيد الإلهية التي لا تتخلف. وغير ذلك من الآيات فإنها كلها تحكي عن حتمية وقوع القيامة والبعث والنشور المذكور في القرآن بالمطابقة أو بالالتزام، فإن بيان أوصاف القيامة وبيان أوصاف المؤمنين والكافرين والمجرمين، أو بيان أوصاف الجنة والجحيم أو غير ذلك، أيضا تدل على حتمية وقوع القيامة والبحث والنشور، إذ البحث عن هذه الخصوصيات يكون بعد الفراغ عن أصل وقوعها. ثم إن مقتضى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، وغيره من الآيات الكريمة. هو أن المعاد الذي آمن به إبراهيم وغيره في الأزمان السالفة قبل الإسلام هو المعاد الجسماني. قد يكون الآن دعنا في حديث آخر مترتب على الحديث السابق، احنا دعنا بالحديث عن ماذا؟ عن حتمية المعاد. الآن نثني بماذا؟ بأن هذا المعاد معاد جسماني. لا يظن أحد بأن المعاد معاد للروح فقط، وإنما هو معاد للجسم أيضا. حينما يتحدث عن في قضية إبراهيم عليه السلام، أصلا هي قبل ما ذكره، يعني قبل ما بينه الشارع، ما نقله من القرآن، في أصل بداية قضية إبراهيم عليه السلام أنه مر على قرية وهي لا في قضية أخرى، ذيك أيضا تصلح دليل أن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله. هذه القضية قضية ناظرة إلى الجسد، أنه هذه كيف تحيا، وإلا هذا قضية روح. لا يكون يعني كون القرية خاوية على عروشها، كون الأجساد خاوية رميم أصبحت رميم، أو الاستغرابات اللي تصدر من الكفار من أنه إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وما أشبه ذلك. لاحظون كلها تصب وين؟ تصب في جانب الجسد. فما عندنا كل مجال للتأويل بأن هذه الأمور التي ذكرها القرآن إنما هي عبارة عن عودة الأرواح وبعث الأرواح، وأن الأرواح هي التي تحيا وهي التي تعود فقط. من جملة الشواهد أيضا قول إبراهيم حينما سأل وراد يحقق حالة الاطمئنان القلبي الكامل بهذه الحقيقة، وين كان البحث في الجسد أيضا. التجربة اللي الله سبحانه وتعالى أمره بها للوصول إلى هذا المطلوب الاطمئنان ليطمئن قلبي، هذه التجربة كانت أين؟ في الجسد أيضا. قسم الجسد، يعني الجسد إلى حيز كبير فيها. طبعا الروح يتعود إلى الجسد، ما عندنا إشكال بهذا، إنما خلافنا مع الذين يقولون بالمعاد الروحي فقط. خلافنا في ماذا راح يكون؟ مو في أن الروح ستعود، أن الروح ستحيا حياة مثلا أخرى في عالم الآخرة، وإنما خلافنا في أن الجسد سيعود أيضا أو لا، هذا راح يكون الخلاف. فالآيات الكريمة حينما تتحدث عن الجسد، يعني واضح أن القضية عودة للأجساد، عودة للأجساد، واضح إن شاء الله. من جملة الأمور هذه قضية إبراهيم اللي يذكرها الشارع. فالآيات القرآنية تدل بالصراحة على وقوع المعاد وحتميته، وعلى كونه معادا جسمانيا، وعلى كونه مما اعتقد وآمن به كل نبي وكل مرسل وكل مؤمن في كل عصر من الأعصار الماضية، هذا مع قطع النظر عن الأخبار والروايات المتواترات الواردة في المعاد الجسماني، فلا مجال للريب في أصل وقوع المعاد وفي كونه جسمانيا، بمعنى عودة الأرواح إلى أبدانها، ولا في أدلة المعاد بصراحتها وتواترها. لا معنى للحديث لا في أصل كون في أصل المعاد ولا في المعاد الجسماني. فإذا كان واحد عنده تساؤل أو ما أشبه ذلك مثلا ملاحظة، فليتفضل الآن يبينها حتى نناقشها قبل ما ننتقل إلى بحث آخر. ما أذكر شيء بعد. ولقد نعم تفضل. الآن احنا حديثنا عن الآيات والروح، عن الأدلة النقلية. قد يمكن أن تكون هناك مناشئ عقلية أيضا تمنع من يعني من القول بالمعاد الروحاني فقط، لكن الآن حديثنا احنا في سياق كلامنا هذا الأمر الاستدلال النقلي. ما ممكن نعم، احنا نقول ما ممكن. هذه الآيات اللي ذكرناها، هذه القراءة ناقشوها شخص يقول هذا دلالة خاطئة، هذا باشتباه، هذا كذا، حتى يصير الحديث واضح. يعني مو أنت تحكون في ميدان، احنا نتحدث في ميدان آخر. احنا نقول هذه الآيات دلالتها تامة، ما بها مجال لأن نحملها على المعاد الروحي الروحاني. فأنت ناقشوا حتى بالشخص، ليش يبقى في السؤال يعني مجمل؟ نعم نعم نعم نعم احنا وين استدلنا بهذه الآية؟ احنا اليوم استدلنا بهذه الآية؟ فاحنا حديثنا احنا عن هذه الآيات اللي ذكرناها سنناقشها بعدين. إذا ردنا نستدل بهذه الآية تبدي بعد شلون نقرب الدلالات. هذا ما بينا تقرب الدلالات، خلينا نشوف شلون نقرب الدلالات بعدين، نشوف يصير مجال الإشكال لو لا. هي هاي الآية دال دلالتها تامة بس ما قربناها صح، فأنتوا بدوان قد يكون تتوقفون باعتبار ما وضعتم تقريب الدلالة. مهم ذني الآيات اللي نتحدث بين احنا حديثنا، احنا اليوم مو عندنا كلام، هذا الكلام ناقشه. أما عندكم فرد أسئلة أخرى، ليش الأسئلة يكون لها موقع؟ ليش يعني نعم نعم هو يوم يقول أرني كيف تحيي الموتى، متى يحيي الله الموتى؟ في المفهوم الديني إبراهيم كانت معجزته أحياء الموتى. هو احياء الموتى بالمفهوم الديني وين يكون؟ في الدنيا او بالآخرة؟ فهو يوم يجي يسأله يقول له هذه حقيقة انك تحيي الموتى، اريد اعرفها كيف. صحيح، مو يقول له ربي احيي لي ميتا مثل ما انتم مثلا اجب بالكم قضية آية من آيات الدنيا، آية من آيات القدرة الإلهية في قضية عيسى عليه السلام حينما جاء بقومه ببعض المعجزات من جملتها أنه يحيي الموتى، يبرئ الأسماء والأبرص إلى آخره. ذي كان معقود فيها ذاك الجانب اللي يعبر عن قدرة الله. أما ها هنا هو ما يسأل عن إحياء الموتى، أنك تحيي لو ما تحيي، تقدر أو ما تقدر. بس المهم خليه يفهم، يريد يتصور هالقضية، يريد يصير عنده اطمئنان بها تام، أنه كيف يحيي الله الموتى. هذه من خلال تبقى شيء مجملة، كيف يحيي الله الموتى بالفكر الديني، وين علمًا تنصرف يعني في طبيعتها. هذا يدل على ماذا؟ على أنه في الدنيا عندنا شيء ظاهرة أحياء الموتى في الدنيا حتى يسأل عنها إذا هي موجودة، مع أنه يحتاج يسأل عنها، هو يشهدها يكتفي بها، ما موجودة هذه القضية. وإنما السؤال أنه عن هذه الحقيقة التي جاء بها الرسل مبشرين ومنذرين، كيف يحيي الله الموتى؟ فعندما بينا كيف يحيي الموتى، بينا من خلال قضية روح فقط لقضية جسد. فتفرق الأجزاء، تفرق أجزاء الجسد هذا إلى فرد خصوصي، لأن الإنسان حينما يموت جسده بالتدريج تبلى أجزاؤه. صحيح، من تبلى بعدين يبدأ جمع. فهذا عملية الجمع هي من أقرب الأمور، وإلا لو واحد ميت مباشرة يحيى، ما راح تكون بها القضية مؤونة مثل ما من ناحية قدرة الله، فكل مؤونة ما موجودة كما هذه القضية احنا مأكدين عليها مرارا، ولكن هي كمؤونة إثباتية ما راح تكون بها مؤونة مثل ما إذا واحد تتفرق أجزاء ثم يحيى، في القضية وهي أصعب. فالقرآن بدأ في هذا المشهد الذي يعني حكاه القرآن في إبراهيم عن إبراهيم عليه السلام، بدأ بتفرقة الأجزاء، وضع كما ورد فيما تقدم تحدثنا عن هذه الآية بشكل مفصل، وضع على رأس على 10 جبال على رأس كل جبل قسم من هذه الأجزاء التي خلقها، ثم دعاهن أخذ مناقيرهن ودعاهن فأتينه سعيا، كل جاء كل تجمعت أجزاؤه، كل من هذه الطيور الأربعة المشخصة هي أيضا في الروايات تجمعت أجزاؤه وعادت إليه وأحياه الله سبحانه وتعالى. في القضية وين تصير يعني؟ قضية الجسد. فإحنا من أول خلينا نثبت هذه الحقيقة من البداية، لما نقول أرني كيف تحيي الموتى يعني ماذا؟ للقدرة بس لدفتين قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم، شنو خصوصية هذه لا شنو خصوصية القدرة على هذه القضية؟ القدرة على السماء والأرض الشمس والقمر، خصوصية هذه القضية شنو؟ فما لها خصوصية لو إلها خصوصية؟ لا أقول أنا قاعد أسأل، أقول إلها خصوصية لو ما إلها خصوصية؟ الإحياء، قضية الإحياء، هذه القدرة على الإحياء إلها خصوصية أو لا؟ في الفهم الديني خصوص إبراهيم وهو نبي من الأنبياء، يعني هو ينطلق من نبوته، من أنه هو مبعوث وهو مرسل، وهو مرسل ليبشر وينذر. هذه الآية السابقة واضحة بعد في إذا لم تطبق على القضية. فقضية إحياء الموتى كل خصوصية ما إلها، من باب أنها من جملة مصادق القدرة، مثل القدرة على مثلا أن يصطدم الشمس بالقمر والقمر بالمشتري والأرض مثلا تنخسف وأمثالها من الأمور التي أن الله سبحانه وتعالى يقدر أن يخلق مثلنا، مثلا أنه ما قادر أن الله سبحانه وتعالى يخلق غيرنا قادر وأمثال هذا من الأمور. من باب هذا النموذج أن نماذج القدرة له إلى خصوصية بالنسبة للشيخ، وأنتم قلتوا فهمنا مقصود، انت شو تشوفه؟ لا لا مو اذا اتكلم اجب بنعم او لا، الى خصوصية او لا؟ شنو قضية؟ اقول انا قاعد اسأل سؤال مشخص، خب ليش ما يتصرف؟ لا شيخنا هذا مو الاسلوب بالمناظرة، هذا مو صحيح اصلا، هذا يكون يصير في المراجعة في أصل طريقة المناقشة، يعني أكو كثير من الملاحظات أنا أصير بخدمتكم إن شاء الله وأبين لكم يعني شلون تقدرون توصلون مطلوبكم وشلون تقدرون يعني تستلمون مطلوب الآخرين. الإنسان اللي يتحدث يناقش لازم يبدأ من يبدأ ينقط القضية، هو عنده كلام اللي يبينه كله خلي يبينه على العين والرأس، نتقبل ونستفيد أصلا ما أكثر ما استفدنا من الملاحظات الأخرى، ولكن من واحد يريد يتفاهم وياه يسأله مثل ما أنتم تسألون، أنا ما أشوف نفسي ملزم أن أجاوب حتى نتفاهم نتدرج إلى أن نصل، نبدأ من الصفر إلى أن نصل، فهذا يسلم لو ما يسلم لو مشكوك. طب ليش بعد واحد لا سأتخلنا موضوع ثاني، خلنا في أنه الإنسان بالمناظرة شلون لازم يلتزم بأصول المناظرة، هذا أشوفه ما قاعد يعني تتحقق، ما لي أقول والعياذ بالله بسوء قصدي، بس هو لأنه الأفكار عندكم يعني عدة مشكلات تتردون كل من في آن واحد تدفعوهن وتحلوهن وتناقشوهن، فهذا ما راح ينفعنا، بس يضيع وقتكم ووقتنا بلا فائدة. واحد يسأل يقول يابا هذا شنو؟ والواحد يجاوبه، أنا أسأل مرتين جاوبي تشكل عليه مرتين، يعني أنا صار لمدة أقدم مقدمة وأنت قاعد تفكر بشيء ثاني، كانت تسألني غير تشوف أنا إيش قاعد أجاوب. ثم أسأل مرة ثانية تجاوبني في العبارة خامسة وأقول نعم أو لا، إلى خصوصية أو لا، يقول حتى لو سلمنا. شنو حتى لو سلمنا؟ هذا حديث هذا وقول لي ما جاي أصلا، ليش تقول إذا لا تفهم شلون تجاوب جواب آخر؟ إذا واحد ما فهم المقصود شلون يجاوب عنه؟ لا قبول لم مو تجاوب ليك لو سأل هذا السؤال من أبي فائدة هذا الشيء مو صحيح. نحن نقول هكذا، هذه راح نعيد يعني في القضية بيناها أكثر من مرة، ما عندنا شيء جديد. نقول أنه من يصير سؤال الشخصية الدينية في ضمن حوار مع الوحي، مع الله سبحانه وتعالى عبر الوحي، عبر المخاطبة الخاصة اللي تكون بين الله سبحانه وتعالى وبعض عباده، من تكون هذه القضية تسأل عن إحياء الموتى، يقول تأرني كيف تحيي الموتى، كيف الكيفية، يعني أكو مفروغية عن الإحياء زين، فيما يصير عندنا مفروغية عن الإحياء يعني تتحدث عن الآخرة مو عن القدرة، واضح إن شاء الله زين. فحينما تأتي التجربة اللي هي وسيلة للإطمئنان بتلك الحقيقة، لما نقول أولاً تؤمن يعني بماذا أولاً تؤمن؟ غير بالإحياء ومو بالقدرة، بأصل القدرة صحيح؟ فحينما تأتي التجربة لبيان وسيلة، يعني تكون التجربة وسيلة للإطمئنان، يعني عن من يصير الحديث عن الإحياء؟ زين يوم التجربة ضمنت جانب جسدي، يعني كانت في أكثر فصولها تعالج الجسد، تعالج الجسم زين، فمعناه القضية عندنا مفروغية عن كون الإحياء إحياء للجسم، هذا مختصر مفروغ. لا اعتراض من جاب آخر، خلي هذا خلوه بعدين يصير إلى وقت آخر، المهم خلي نكمل أصل هذا صارت واضحة تصورا تصديقا، بعدين واحد يجي يكتب اللي يجمع افكار يجي يكتب 12 اشكال على هذا الكلام، يقول اولا هذا المفروضية ما في دليل عليها، ثانيا هذا المفروضية اصلا اشتباه المفروضية عن عدم، عاشرا ماكو مانع، بس اقول خلي يصير تسلسلنا منطقي يعني بضمن خطوات، فاذا واحد عنده اشكال خلي يستشف تفضل، اذا عندكم ملاحظه باي فقره عندكم ملاحظه قول. إنه خصوصية بعد انتهي الموت يعني القضية مطلوبة. سؤالكم شنو شايفين؟ أول مرة كل تجربة مفروض يصير وقتها محدود ويراد بها التجربة لأمر عام، هي لازم يصير منها قدر، لازم يصير منها قدر، وإلا بناء على هذا لازم يقول الإبراهيم انتظر، أنت مدري تشوف كيف تحيي الموتى، انتظر إلى يوم القيامة شوف هناك، ماكو داعي تستعجل صحيح؟ لأنه راح يدخل عنصر آخر، العدو خدمته راح يدخل عنصر آخر وهو الزمان، حتى لو فرضنا استحالة هذه بسرعة استحالت إلى أمور أخرى إلى تراب، قد يكون هذا الاستحالة اللي يصير وقتية مو مثل الاستحالة اللي يصير بمرور الزمان، يبقى فرق. فإحنا إذا ما نقدر إذا صار البناء أن نطالب بالمطابقة التامة بين المثال الذي يطلب لمعرفة ذاك الأمر الكلي وبين ذلك الأمر. معناه ما عندنا حل إلا أن نقول للإبراهيم صفر إذا مطابقة تامة، صحيح؟ إذا لا مطابقة، المفروض بالمثال شي يكون؟ يكون مطابقة من الجهات ذات المنشأ في التوقف والهموم، صحيح؟ أنا أعرض الخدمة شوي اسمعوني زين زين. فإحنا أدنى الغموض كما بينا هذا بعض الأمور أذكركم بها بيناها فيما سبق. الغموض في الإحياء ينشأ منين؟ من أنه هذه الأجزاء راح تتفرق، هذه الأجزاء راح تختلط، صحيح؟ فإذا تفرقت واختلطت وهذه الأجزاء خرجت من عدد الروح يحتاج عضو الروح، ذن النقاط الحساسة بالمعارض اللي هي سبب الإشكال، ذن النقاط المهمة. منقول قلنا عفو فرق، احنا بينا احنا عدنا حقيقة المعارض تشتمل على كذا مثلا خصوصية، وهذه الخصوصية من جملتها الزمان. فإذا صار البناء نبطي موجبة كلية يعني لازم يصير تطابق كلي من جميع الجهات. إذا إيش راح يكون؟ راح يكون الإيمان بالمعاد مرهون بماذا؟ بأنه يصير يوم القيامة يقول له يا إبراهيم لا تستعجل، انتظر، إننا من المنتظرين. فلازم شي يصير، لازم يحتوي على العناصر المهمة الأساسية اللي هي منشأ الاشتباه، منشأ الغموض. ذن العناصر الأساسية موجودة اللي هي التفرق واحد، والاختلاف اثنين. تفرق يعني مو اكو تفرق بمعنى انه الاجزاء تقطعت، يعني كل واحد انفصل عن الاخر، تفرق يعني انفصال الاجزاء عن بعضها. ثانيا يعني الاختلاف اللي هي هذا من اصعب الامور، الاختلاف لانه كنا مثل ذكرون شلون نتحدث الاكل والمأكول والى اخره من المشكلات، انه شلون راح يتميز بين الامور، شلون تتميز. احنا كنا نقول انه العلم الالهي هو الحد الاوسط للاستدلال على القضية، العلم إما كنا نحتاجه لتمييز المختلطات، صحيح؟ ثم ثالثا أنه الروح كيف ترجع إلى بدن ميت، ذن الأمور احتوت عليها التجربة بحمد الله، وذن الأمور هم كانت كافية. نعم قد يمكن أن تدخل عناصر أخرى في تجربة أخرى، ما بيتنمع، لكن هذه التجربة تجربة بالحقيقة تجربة يعني محدودة لإزالة الهموم، مو هي فرد تجربة استدلالية برهانية. وهو أثبت هذه القضية، شلون يثبت أنه الآخرين راح يصير عندهم راح يصير بهم نفس الشيء، صحيح؟ وتجربة واحدة بالطيور، ومن قال بأن أنا راح أبعد؟ من قال؟ شلون أستدل من التجربة على هالقضية؟ ليش؟ لا وجدت هذا قياس، يصير قياس المعنى الظني، لأنه التجربة لازم تصير استقرأتها، تدرونك وأنت بعض. والأهم من هذا كله اللي يخلينا نلتفت أنه هذا حديثنا وأسلوب مناقشتنا بالآية أصلا ما عارفين المقصود. إبراهيم ما جاء عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إبراهيم ما قال أنه ما هو الدليل على المعارض، سأل عن الكيفية، يعني هذا الكيفية ما راح يصير عنده وضوح كامل به، واضح إن شاء الله، ولكن يطمئن قلبي. والاطمئنان يصير من وضوح الصورة، عادة الاطمئنان يصير من شدة وضوح اليقين، الصورة الكاملة الواضحة الناصعة هي هاي اللي توجب الاطمئنان. فإجاء فرد نموذج يبين له أنه هذه الأجزاء ستتفرق وتختلط ثم تجتمع ثم تعاد فيها الروح، هذا كله موجود بالحق، صحيح في بعض العناصر هذه اللي يقولون أنا ما موجودة مختلفة، لكن هذا اختلافها ما راح يكون يعني مانع من إفادة هذه التجربة. أنت الآن حتى لو ميت ما متفرق أجزاء ولا مختلف أصلا، مجرد أن تعود إليه الحياة لوحدة فرد تجربة بالنسبة إليك تزيد يقينك بالآخر، صحيح أو صحيح؟ بس هذا وحدة فكرة. فهي لا أضافت إلى عناصر أخرى، عناصر التفرق وعناصر الاختلاط اللي هي من أهم الأمور. نعم ولكن قد يمكن أن تضاف إلى عناصر أخرى مثل قلنا عنصر الزمان، يعني إذا راح إلى مقبرة من المقابر القديمة جدا بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، فأحيا له شخص وذاك الشخص بدأ يتحدث عن ذاك الزمان اللي كان، أيضا راح يكون بين ذلك، نريد نمنع من هذا الجانب، بس نقول عدم توفر هذا العنصر ما راح يضر بقيمة هذا الأمر، واضح إن شاء الله. هو هنا القرآن هو عامر بالأدلة على الآية. نجي احنا عندنا استدلنا ايضا على المعاد الجسماني وان الله يبعث من في القبور. النشر، نشر يعني ما يعني غير ينشر هذا الاجساد تنشر تظهر صحيح. فهذه القضية تعالج الجسد، يعني هو كل ما انسان يبقى يتابع الايات الكريمة يلاحظ القضية قضية جسد. المثال الأرض الميتة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، هذه علما تصير نموذج للجسد الجانب المادي كما وضحناه بالأمس. إذا بالك نعم هو قال كل الآيات القرآنية، لا يعني تحتمون يقصد كلها لا مو كلها بمعنى مجموعا هي تدل، لأنه هو الآيات تدل بصراحة على وقوع المعاد وعلى حتمية المعاد. أفهم أقول هذا من حيث المجموع، الآيات تتضمن دلالة صريحة على هذه الأمور الثلاثة. يبالي بعض الآيات قد يكون مصدر بها دلالة صريحة، لأنه هو من يتحدث عن الآيات مرة قال في الآيات تدل بالصراحة على هذا الثالث فقط، راح يصير هنا عبارة شوية سلبية تسامح. نقول له مو كلهم صريحات، بعضهم ظاهرات، بعضهم لا أصل ما بين حتى ظهور ما كمان نقدر، لكن هو من ذكر قال الآيات تدل على هذه الأمور الثلاثة بالصراحة، يعني هذا يمكن أن يكون من حيث المجموع فيها دلالات صريحة على هذه الأمور الثلاثة. واضح إن شاء الله. الآية الأولى واضح يعني دلالة ما بيض دلالة ظاهرة أصلا على المعاد الجسماني. مجرد تبعثن أنتم، هذا القضية أول ما تشمل خصوصا على مبنى الشارع، أول ما تشمل الروح، لأن يعني شخصية الإنسان بالروح، فهو مجرد أنت مخاطب مو أكثر من هذا. نعم ولقد أفاد وأجاد إن شاء الله نتحدث عنه إن شاء الله. وإذا بقى غموض لا أنه يخلق لها أجسادا أخرى إيش لا بد يكون يعني أو فرد يعني مواد أخرى أو تبقى هي روح تجمع الأرواح مثلا يوم القيامة ما أدري بعد ما قال أصحاب نظرية المعاد الروحاني شلون يفسرون، لكن ما نقدر احنا من خلال هذا الروح مو دائما لابد يكون معها جسد، ما في ضرورة انه يكون معها جسد. لا افرض يحشرون يجمعون هيك موجودة صحيح. الحمد لله رب العالمين.